والإمارات هي لها مزايا الطيب في الأكوان وهي لفعل الخير في أرجائنا رائدة سيدة النسوان وأمنا أم الإمارات هي لها مزايا الطيب في الأكوان وهي لفعل الخير في أرجائنا رائدة سيدة النسوان نعم نعم فاطمة سيدة النساء في البلاد من تلك العهود كيف وفي كل النواحي هي قاد رافقت الفقيد زايدا عهود كل النواحي رافقت الفقيد زايدا عمور، رافقت الفقيد زايدا عمور. رائدة سيدة النسوان، رائدة سيدة النسوان.